إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء مع الموسيقار كمال الطويل. الموسيقار كمال الطويل من مواليد 11 من شهر أكتوبر عام 1923 بالقاهرة. تخرج في مدرسة الفنون التطبيقية عام 42، وعمل في بداية حياته رساما بوزارة الشؤون الاجتماعية عام 42. التحق كمال الطويل بقسم الأصوات بالدراسة الليلية بالمعهد العالي للموسيقى، وتخرج فيه عام 1950، ثم عين بإدارة الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية إلى أن أصبح مديرا لهذه الإدارة، وقد تفرغ للتلحين واحترف الموسيقى عام 52. وكانت أولى أغنياته أغنية يا رايحين الغورية، غناء محمد أنديل، والتي كشفت عن حس شعبي دفين لدى كمال الطويل. ولحن العديد من الأغنيات الوطنية في فترة الثورة لكثير من المطربين والمطربات، وفي مقدمتهم كوكب الشرق أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ومن أشهر ألحانه الوطنية أنشودة والله زمان يا سلاحي التي غنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، وأصبحت النشيد الوطني لمصر لعدة سنوات. أغنية صورة، أغنية إحنا الشعب، يا جمال يا حبيبي الملايين، وقد تغنى بها المطرب عبد الحليم حافظ. لحن بعض الصور الغنائية للإذاعة المصرية، ومن أشهرها عواد باع أرضه. تعاون الموسيقار الراحل كمال الطويل مع المطرب عبد الحليم حافظ الذي صار مطربا معتمدا بالإذاعة بعد أن تغنى بقصيدة لقاء من ألحانه، ومن ثم انطلق الاثنان يستحوذان على آذان وقلوب الملايين بالعديد من الأغنيات، من أشهرها على قد الشوق، لا تلومني، هي دي هي، الحلو حياتي، حلفني، صدفة، حبيب حياتي، نعم يا حبيبي نعم، جواب، الحلوة، بلاش عتاب. ومع كل نجاح كان يحققه عبد الحليم حافظ، كان نبع عبقرية كمال الطويل يفيض على نجوم الغناء في زمانه، بداية من أم كلثوم التي كان يعدها صوت الأول الذي لا يسبقه أحد، ثم شادية، فايزة أحمد، نجاة، وردة، عفاف راضي، حتى إلى مجد الرومي وهاني شاكر ومحمد منير، ممثلين عن الجيل الحالي. تعاون الموسيقار الراحل كمال الطويل مع الفنانة نجاة الصغيرة، وقدم لها أرق وأعذب الألحان، ومن أشهرها استناني، حمد لله على السلامة، أسهر وانشغل أنا. كما تعاون مع الفنانة سعاد حسني وقدم لها العديد من الأغنيات الجميلة والألحان، من أهمها يا واد يا تقيل، بامبي، الدنيا ربيع، شيكابيكا، بانو بانو، بالإضافة إلى ألحان الحلقات التلفزيونية هو وهي. آخر أعمال كمال الطويل موسيقى فيلم الغضب ليوسف شاهين، وقد حصل الموسيقى كمال الطويل على العديد من الأوسمة والنياشين، من بينها وسام العلوم والفنون في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وجائزة دولة التقديرية عام 2003، وقد رحل عن عالمنا في 9 يوليو عام 2003.

كبرت وتخرجت وبقيت مسؤول أبقى مسؤول عن نفسي. ما عندكش استعداد تعتمد على عائلتك ولا حد؟ حد أبويا دي بقى خلاص ما بقتش أبدا إيه، فمفيش وسيلة لل لتنمية دخلك مثلا، للتسلية حتى يعني. يعني طب أنا بروح الصبح الشغل بخلص اثنين ثلاثة برجع تاني البنسيون، طب هروح فين؟ ما هو يعني محسوبة. فكان في معهد موسيقى في اسكندرية، وتصادف ان انا كان ليا صديق من المهتمين بالموسيقى قال لي تعالى نروح معهد الموسيقى. فروحنا معهد الموسيقى، كان صاحبه الله يرحمه اسمه استاذ عباس جنبوم، وهناك شفت الاستاذ عباس بليدي. اول مرة اشوف الاستاذ عباس بليدي، وكان مطرب مشهور وقتها، وقالوا لنا تعالوا ده الاشتراك معرفش 10 سقف بتاع حاجة كده يعني. طريق نزلت وابتديت تلتحق بالمعهد ده. التحق بالمعهد ده الحقيقة ما كانش دراسة ثابتة، لأن أول شيء أزعجني العود، وانا ما اعرفش حاجه غريبه جدا، ما فيش بيني وبين العود عمار، مع انه قال فعلا ان يمكن قدامي دلوقتي ثلاث اعواد موجودين في الاوضه ما انا كل يوم بضربهم. بتضربهم ولا بتضربهم في بعض؟ ما اعرفش يعني. حاولت مع واحد الله يرحمه اسمه الشيخ الاستاذ مرغني انه برضو اتعلم حتة العود دي، يعني كان بصعوبة اهو السلام كده. انما اللي كان بقى يعني يستهويني حقيقة واحد اسمه الشيخ علي الحارس. الشيخ علي الحارس ده كان بيدي التواشيح والادوار القديمة. انت كل الفترة دي كلها واضح ان انت ماشي بتخطيط ان انت تتجه للغناء وليس للتلحين. انا معرفش يعني انا معرفش ايه الحكاية يعني الحتة التلحين دي مش ذهني خالص اطلاقا. وبعدين انا ايه يعني ما عنديش هوايات تانية. انا مرة في حياتي رحت اتفرج على مسرح، فماشي على الكورنيش مش عارف اي مسرح اخش فيه، فلقيت معرفش مكتوب مش فاكر حتى اسم الفنانة ايه صاحبة المحل، حاجة ضخمة كده اسم كبير كده بتاع. دخلت قبل ما ادخل المحل سألت المشروب بثمنه قد ايه، فقالوا بخمسة ساغ. حلو، فدخلت بقى سعيد يعني بخمسة ساغ مش مشكلة، هتفرج على برنامج عظيم. الحقيقة دخلت واتفرجت على ناس بتغني وناس بترقص وناس بتقول مونولوجات، فخرجت من المحل ومشيت في الشارع. انما اكيد استمتعت قوي بحاجات، مش بكل حاجة هناك، انما استمتعت بانواع من الغناء والموسيقى اول مرة كنت اشوفها في محل المحلات العام. ما طولش عليك يا سيدي، في معهد اسكندرية الشيخ علي الحارس هو اللي عجبني، مفيش حد تاني. كان بيعملوا ندوات في المعهد لكن ما كنتش يعني حاسس بحماس لها، انما حاسس بحماس للشيخ علي الحارس بالذات. وكان الراجل ده ظريف. المعهد كان في شارع شريف، وهو كان لازم يركب من المنشية في اسكندرية، فكان في حلواني مشهور بالمهلبية هناك، والشيخ علي كان المهلبية حبه غرامه حياته المهلبية. فكان علشان يعتني بينا في الدراسة، لازم يوصله من المعهد لغاية الحلواني، ياخد اتنين مهلبية ويركب الاتوبيس يروح البيت. ادي اول علاقة بيني وبين الموسيقى، وده كان سنة 45 46. اللقاء التالي مع فنان الكوميديا عبد المنعم مدبولي. الفنان عبد المنعم مدبولي من مواليد 28 من شهر ديسمبر عام 1921 بباب الشعرية. تخرج في الدفعة الثانية لمعهد التمثيل عام 1948. مارس التمثيل أكثر من 50 عاما وشكل مدرسة مستقلة في الضحك الراقي. كان أهم ما يميز عبد المنعم مدبولي بساطته في كل شيء، في حديثه وفي تمثيله وفي إخراجه. كانت له مدرسة إخراجية متميزة أطلق عليها مدرسة المدبوليزم. لمع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي منذ سنوات بعيدة، ومع هذا ظل الفنان البسيط الذي يسارع إلى مصافحة أصدقائه ويرد بمنتهى الأدب والتواضع على جمهوره. وأسس عبد المنعم مدبولي العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 52، الكوميدي عام 63، الفنانين المتحدين عام 66، والمدبوليزم عام 75. بدأ عبد المنعم مدبولي حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة القلبك، فقد كان أحد نجومه، وقد انضم إلى مسرح التلفزيون وأسس مع جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمدت تراثها من الجيل السابق من أمثال الريحاني والكسار. وقد أخرج الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي العديد من الأعمال المسرحية، من بينها المفتش العام، السكرتير الفني، مطرب العواطف، أنا وهو وهي، جلفدان هانم. اشترك عبد المنعم مدبولي فيما يقرب من 300 مسرحية، من بينها قصر الشوق، ذؤاء المداء، هلو شلبي، ريا وسكينة، الجنزير، لقمدة الفردوس، أصل وصورة، السنيورة، بحبك يا مجرم، نمرة 2 يكسب، رقص السالومية الأخيرة. وقدم الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي للسينما نحو 150 فيلما وأكثر من 30 مسلسلا، ومن الأعمال التي كان يعتز بها مسلسل أبناء الأعزاء شكرا. كان أول أعماله السينمائية أيام السعيدة، ومن أهم هذه الأفلام أيضا ربع دسة أشرار، عالم مضحك جدا، غرام في أغسطس، مطاردة غرامية، الحفيد، المليونير المزيف، أشجع رجل في العالم، ومن آخر أعماله السينمائية أريد خلعا. ومن أهم الأدوار التي قام بها الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي وأبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة السينما كانت الشخصيات التي لعبها في أفلام الحفيد، مولد يا دنيا، إحنا بتوع الأتوبيس. حصل عبد المنعم مدبولي على العديد من الجوائز، من أهمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 83، جائزة تكريم في مهرجان زكي طليمات عام 86. قام المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 10-19 يوليو 2006 بتكريم اسمه كأحد أبطال الكوميديا المصرية، وقد رحل عن عالمنا في 9 يوليو عام 2006. هنا القاهرة. للشهرة جانب تاني بعيد عن الأضواء، صاحبها يا ما يعاني من معظم الأشياء. حريته محدودة وخطوته معدودة وشهرته موعودة، يقاسي منها ويقول مشاهير. ولكن مشاهير، ولكن مشهور، ولكن ممنوع من الحرية. عبد المنعم مدبولي. سهرة بصحبة عزة جنيدي. أهلا بفناننا القدير الفنان عبد المنعم مدبولي، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة الشهر الكريم. وحضرتك طيبة، وكل الناس اللي سمعنا كل سنة هم طيبين وحضرتك طيب. الشهرة ماذا تعني بالنسبة لك؟ قفص يعني محبوس. محبوس جوه القفص. جوه القفص يعني عشان أخرج من القفص دي حكاية كبيرة يعني. إمتى حسيت إنك مشهور يا أستاذ عبد المنعم؟ يعني بعد ما الناس شافوني في المسرح والإذاعة والتلفزيون. ده في أي الأعوام بقى؟ وفي الإذاعة طبعا أولا، لأن الإذاعة هي اللي ابتدينا بيها يعني يمكن من أوائل الأربعينيات. وبعدين بقى طبعا جه التلفزيون، وبعدين المسرح، وبعدين السينما، ويعني الحاجات دي كلها طبعا هي سبب الشهرة. وبعدين الأعمال الكويسة هي اللي سبب الشهرة.

احنا بنروح نشتغل بالظبط زي اي حاجه، زي اللي مربوط في ساقي بالظبط، مربوط في ساقي. وخصوصا اذا كنت بتحب فعلا وبتهوى الفن من الصغر. اني لازم اعمل الشغله بتاعتي كويسه جدا، لازم اتخنها. فنان القدير استاذ عبد المنعم مدبولي، هل ابنائك واسرتك بتعاني ايضا من شهرتك؟ ممكن في سنوات الدراسه ولا لما كبروا مثلا؟ لا والله احيانا برضه لما كبروا، يعني سنوات الدراسه كانوا يقولوا لبنتي ايه، انتوا بتاكلوا كشري زي بتعملوا بيتكم كشري وتاكلوا عدس وبصاره وكلام من اللي، تقول لهم طبعا الله زينا زي الناس يعني. هم فكرهم بقى ان هم ما بياكلوش الحاجات دي زي ملبن. انت بتحب الكشري؟ كشري احنا يعني ما بين يعني لازم يبقى على الاقل كل جمعه موجود فيها كشري. الواحد بيغير ولو طعم تاني برضه مش كده برضه؟ حاجه شعبيه لذيذه بس بتتعمل في البيت. في البيت احسن وانضف طبعا. بمناسبه بقى الشهر الكريم، ايه الاكلاتك المفضله وعاداتك، وهل بتمارس حياتك برضو يعني زي ما احنا بنحب مثلا نسهر في رمضان؟ رمضان يعني له عادات معينة بتقدر تمارس كل زمان عاداتك؟ كل زمان بنروح سيدنا الحسين انا وبعض من زملائي. مين هم بقى؟ مين الله يرحمه؟ كان عمنا ابراهيم، وكان ابراهيم الشامي، بعض زملائنا دول اللي كانوا يحبوا الاماكن دي. والجو هناك بيبقى ظريف قوي قوي خصوصا في رمضان الحقيقه. الناس صاحيه للصبح زي ما لكن بيقول. لا دلوقتي لا نقدر نروح ولا حاجه، ولا حتى في رمضان ما بتسهرش، ولا حتى في رمضان هناك زحمه والناس كلها تيجي تتلم علينا. مين بقى من اصدقائك المقربين حاليا يا استاذ عبد المنعم بتحب تسهر معاهم؟ يعني فؤاد المهندس ده طبعا صديق العمر، صديق العمر والسهرة معاه ظريفة جدا. يعني هو في حياته زي ما الناس ما بتشوفه برضه في التمثيل، دمه خفيف ويقول كلام يضحك، وحتى لما يوصف أي حاجة يوصفها بطريقة مضحكة بحيث إن الواحد ما يبقاش قاعد، الواحد بيبقى قاعد معاه في القعدة ومش عاوز يقوم. شيء غريب، أول مرة في حياتي أشوف طرشاجي يتكلم بالإخ. طرشاجي فرنساوي. انت بتبرطم تقول ايه؟ لا ولا حاجه يا سالم، لغايه ما في الامر انا متضايق شويه ارجوك تسامحيني. يا لهوي، ما انا وياك كنت متضايق مني. لا يا بابا، هو اللي يشوف حضرتك يتضايق؟ اسمع اقول لك على دواء الزعل. والله يبقى لك الشكر يا فندم. اول ما تزعل ايوه اشرب من البحر. والله نصيحة لها قيمتها برضه، ربنا ينتقم منك يا حسن انت وعطا. انا ما احبش الناس اللي تتكلم لجيم. والله يا فندم ولا الجيم ولا البره. سمعني انت بتقول ايه؟ كل خير يا فندم. وانا شعرفني بشركتكم بتشتمني. استغفر الله، والله ما بفكر فيك ابدا. يا نهار اسود، ما تفكرش فيا ليه؟ هبيع مش حباك يا ست هانم. مش ده السبب الموضوع، وما فيه انهم جايبيني اسكن عند راجل حرامي نصاب قتل قتله. يا لهوي، حرامي ونصاب وقتل قتله وحرقته؟ ايوه، واسمه حسب الله بعضشي. نعم يا اخويا. ولو بنت حراميه نشاله تسرق الكحل من العين. يا مني غلط وادك سلمت اللي هيسكن. شوف يا بزاف بلوى وانحدفت عليكم. انما انا بقول ايه؟ بقول تعفون ايه؟ مش هتسكن. لا اصلي معزوم على الغدا. هو كلام عيال؟ انا مفدي لك الشقه مخصوص ودهنين هشين بويا وبلد جديد والسقف اسطنبولي والسلم نايله في نايله. يا ناس كلنا كويس، انما عفوني من حكايه السكن. انا قلت هتسكن يعني هتسكن. مش هسكن. طب خد. هو البيت بعيد يا ابني عن هنا. فناننا القدير عبد المنعم مدبولي، الشهرة اضافت لك ايه؟ مسؤولية. مسؤولية ان الواحد فعلا لما يبقى مشهور لازم يحافظ بقى على الشهرة دي. يعني الاحتفاظ بيها صعب، اصعب من الوصول اليها طبعا. الاحتفاظ بيها دلوقتي ان انا لازم الاقي كل عمل وادرسه كويس و يعني اخد الحاجه المناسبه لسني والشكل والحاجات دي، مش يعني اي حاجه تجيلي اروح واخدها، لا

حصل على دبلوم التجارة عام 1952، ثم حصل على دبلوم معهد السيناريو والدراما عام 64. التحق بالإذاعة المصرية عام 54 في وظيفة مخرج بالبرنامج العام. كان المخرج الإذاعي علي عيسى من المهتمين باللغة العربية والتراث، فقدم برنامجه الشهير قل ولا تقل، وكان آخر أعماله خطوف الأدب من كلام العرب. والمخرج الإذاعي علي عيسى صاحب فكرة الليلة المحمدية، وأول من قدمها للإذاعة المصرية، وقدم للإذاعة العديد من المسلسلات من أشهرها القاضي واللص، رز الملائكة، أنت اللي قتلت بابايا، ضرب اللبانة، ابن عروس، الجبان والحب. من البرامج التي قدمها ما يطلبه المستمعون، المغتربون، الخير والبركة. ومن البرامج الغنائية التي قدمها أم الإذاعات، مواكب العبور، ثلاثة في الغار، والفاروق عمر. وقد حصل المخرج الإذاعي علي عيسى على العديد من الجوائز، منها جوائز في الدراما الإذاعية من اتحاد الإذاعات الأفريقية. وقد رحل عن عالمنا في 3 يوليو عام 1998. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم نجلاء فتحي، النجم فاروق الفيشاوي في رز الملايكة، مع محمد وفيق ومحمود الجندي، عبد الله فرغلي ورجاء حسين، عبد الرحمن أبو زهرة ويوسف داود. رز الملايكة، المقدمة الغنائية كلمات عبد الوهاب محمد، لحن عمار الشريعي، غناء محمد الحل. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد اسماعيل عبد الفتاح. جوايا انت جوايا، فيما بكون بتكوني معايا، شرقت انا او غربت، بعدت هربت انت جوايا. جوايا انت جوايا، فيما بكون بتكوني معايا، شرقت انا او غربت، بعدت هربت انت جوايا. لما ارحل برحل بيكي، مرجع برجع بيكي، لما ارحل برحل بيكي، مرجع برجع بيكي، والاسم انا برجع ليكي، والفعل انت في دماغي. جوايا انت جوايا، فيما بكون بتكوني معايا، شرقت انا او غربت، بعدت هربت انت جوايا. ياما بحلم ليا وليكي، احلام زينا مالها نهايه، ياما بحلم ليا وليكي، احلام زينا مالها نهايه، مغلب من تحقيقها والجنة صعبة للغاية، بتغصب أحلام على جدي وارضى من النخلة بنوايا، لكن مش بيأس أبدا وانتي أحلى أمل جوايا. بتغصب أحلام على جدي وارضى من النخلة بنوايا، لكن مش بيأس أبدا وانتي أحلى أمل جوايا، لكن مش بيأس أبدا يا أحلى أمل جوايا. جوايا انت جوايا، فيما بكون بتكوني معايا، شرقت انا او غربت، بعدت هربت انت جوايا. رز الملايكة، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج علي عيسى. جوني لوك، ايجيبشن جيفت مستر لوك. ده فيه لا جوني ولا مستر، فيه حموده، حموده وبس. وبعديها معاكوا في يومك اللي مش فايت ده يا حموده. يا بنت انا قلبي عليكي، وانت دايره عماله تلفي طول النهار من باب الفتوح لبيت القاضي الساغه الخان الخليلي، ما بتسترزقيش بجوز جنيهات. قلبك في الخير، لما اجي اشتكيرك ولا عيط على كتفك، ابقى واسيني وسمعني شويتين بتوع دول. مش شويتين دول، كتير قوي. انا ههيئك، هخليك برنسيسه بصحيح، وتلبسني حرير وتغرقني ذهب، وسنه واتنين بالكتير، وهوبا واركب الزلموك. خلاص اديني قلت الكلمتين بدالك، واسع اديني ساكت. اسمعيني بس، ده انا عندي كلام تاني. بينك مش جايبها لبره، اهو جه اهو جه اللي هيخليك تجري وديلك بالرجليك. يا منادي يا منادي. شمس مالك يا شمس؟ تاني يا حمودة؟ ولا تاني ولا تالت، ادي احنا ماشيين بالسلامة. ايه يا شمس؟ معيش بطل رزالة. سيبك منه، ده ولا هبة. عملت ايه؟ رحت الوزارة؟ اديني رايح دلوقتي. وانت؟ مشوار مهم برضه، ولما اشوفك اخر النهار هحكي لك. اسال في السفاره يا منادي. كنت في السفاره امبارح يا بيه، قالوا لي اسال في وزاره الخارجيه، حكومتنا هتبعت لحكومتكم وحكومتكم تفرج الفلوس على اصحابها. لا بعتوا لنا حاجه ولا عندنا فكره عن الموضوع من اصله. كيف يا سعاده البيه؟ ده انا جاري الجورنال بذات نفسي. خلاص روح اسال في الجورنال. والجورنال مال يا سعاده البيه؟ الجورنال هيكتب اللي تقولوا له عليه، ده انت وزاره الخارجيه. يوه، وبعدين معاك وبعدين معاك، قلت لك ما عندناش فكره عن الموضوع ده وبرضه نازل اسئله، اعمل لك ايه انا؟ يا بيه يا بيه قدر حالتي، ده شجايا طول اربع سنين طوال عراض طفحت فيهم الدردي. ما انتش لوحدك، الاف زيك جرالهم اللي جرالك، ومشكلتكم دي ايوه مش هتحلها الا الامم المتحده. ولدي يا غطوري شب قصب كبير للرئيس النادي. لا خلي يا غطوري، انا رايح الحق نص يوميه في عماره مدينه مصر. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندك يا بنت رايحه فين؟ بنت لمت بيتك وانا جاي اشحت. انا جاي قابل خواجه هرمان، قابلني امبارح في شارع المعز وقال لي اجي قابله النهارده بيت الطواشيه الظهر. الخواجه هرمان مش فاضي. يوه ما هو واقف قدامك اهو يا جدع انت. يا خواجه هرمان يا خواجه، يا استاذ خواجه هرمان. شمس تعالي سيبها تدخل يا نويشي. خلي بالك من البيت دي يا رفيق. هي دي بقى اللي انت قعدت تكلمني عنها ساعتين امبارح. صباح الخير. صباح النور. في معادي بالظبط يا خواجه، ولو اني معيش ساعه. لا لا لا شاطره يا شمس شاطره، انا كنت لسه بكلم الاستاذ وفي عنك. بجد؟ ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. شفت عيون نفرتاري ورقبه نفرتيتي، انف عربي وشعر اسود فاحم، بورتري شرقي بديع بديع. فعلا فعلا، من فضلك ميلي بوشك للشمال شوية كده يا شمس. حيلك حيلك، شيل ايدك من على وشي. فين الشغل اللي كنت عايزني علشانه يا خواجة؟ هو ده الشغل يا شمس. الأستاذ وفيق فنان كبير وبيدور من زمان على بنت مصرية جميلة تكون الموديل بتاعه. أم ديل بتاعه؟ يعني ايه لا مؤاخذة؟ موديل يا شمس، موديل موديل، يعني هتقعدي قدامه وهو يرسمك. زي الجماعة اللي كانوا بيجوا زمان المسافر خانة ويرسموا. بالظبط بالظبط يا شمس بالظبط. ايه رأيك؟ وهتحاسبني لا مؤاخذة يعني ازاي؟ باليوم ولا بالشهر؟ بالساعة يا شمس. هتديها كام في الساعة يا وفيق؟ لازم تديها قد ما بتدي اي موديل محترف. اللي هي عاوزة ايه؟ 15 كويس؟ ايه 15 جنيه في الساعة؟ يا نهار ابيض وزي الفل. طب وهقعد كم ساعة في اليوم؟ على حسب ما اشتغل، في يوم مثلا ساعتين، في يوم تلاتة اربعة. في يوم ما بيرسمش خالص، وفي الحالة دي هيديكي ساعة حتى لو ما قعدتيش. لو ما عدتش؟ يعني كمان الشغل على القاعد، دي حاجة حلوة قوي. طب يلا انا جاهزة اوي يا استاذ، اقعد فيه. على بعدك يا شمس، على بعدك، مش النهاردة مش كده على طول. امال امتى بس؟ من بكرة بس، هيبقى بعد الظهر. اصل انا طول النهار مشغول في البيت هنا مع الجماعة اللي بيرمموا الرسومات اللي فيه. اسم الله، شغلانة اهدي اللي حيدوكي فيها كل ساعة 15 جنيه وانت قاعدة. انت يا بنت انت عايزة تاكلي بعقلي حلاوة ولا ايه؟ ياما شرحتلك مرة واثنين وتلاتة. يوه مش عايزة تفهمي يعني ايه يا مضروبة؟ انا حمارة بقى ولا حمارة؟ ما قلتش كده. سامع بنتك يا عبد الحي؟ انا مش سامع حاجة من الدق اللي على نفوخي. الله، ازعاقي على اللي فوق ولا بعتلهم عماد؟ عماد في المدرسة لسه ما خرجش والناس بيدقوا كفتة، هقول لهم ايه؟ بلاش تاكل الكفتة. والله نفسي فيها بقولك ايه، ما تعملي هلنا بوك كيلو اللحمة المفروم اللي ما تتاكلش بخمستاشر جنيه معك. لا، لحمة ما تتاكلش تبقى ما تتشرش، واللي ما يتشرش يبقى ببلاش. روحي هاتلنا 2 كيلو. حلوة يابا، حلوة وزي السكر. انت النهاردة مزاجك رايق، لازم خلصت المكرمية. لسه يا شمس، بس هتخلص ان شاء الله. تعالي تعالي. نعم. تعالي بقى جنب هنا واحكيلي، انا هفهم اللي امك مش هتفهمه. كله بعض انتوا الاتنين، انا طالعة اقف شوية مع الست بدرية. حلو، خدي منها لون يا اختي وساعديها، يمكن تحط في عينيها حصوة ملح وتبعت لنا طبق كفتة. الله، ده انت فايق ورايق اهو، عليه بس مش قادر افهم. اخ يا خسارة، الهون سكت يبقى مش هتلحق. يا حبيبي يابا، صحيح نفسك في الكفتة؟ من عينيا الاتنين. اول فلوس بكرة هاخدها من الرسام هجيب لك لحمة معايا وهدقها لك واعمل لك كفتة بايديا دول. سيبك سيبك من الكفتة دلوقتي وقوليلي. نعم. ايه حكاية الرسام والخواجة والساعة عمو 15 جنيه؟ صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة. عليه افضل الصلاة وازكى السلام. عينك وحسك هايلين قوي يا مستر هيرمان. البنت شمس دي هي فعلا الوش اللي انا كنت دايخ ادور عليه، وانا اول ما قلت لي عرفت انها هي. لو ما كنتش عجوز كده يا هيرمان. شمس، شمس دي عروس احلام شبابي. زمان لما كنت في المانيا كنت ابص للراين احلم بالنيل وكليوباترا ونفرتاري. انا عشقت مصر من البدايه، شيء روحاني غريب بيربطني بيها. كان عندي احساس ان في يوم من الايام هستوطنها. قولي يا وفي، انت بتؤمن بتناسخ الارواح؟ انا الحقيقه قريت عنه بس مش قادر اصدقه. ولا انا، بس مش لاقي تفسير للي حصل لي هنا في مصر. مش جديد يا مستر هيرمان، حصل قبلك لعشرات المستشرقين واللي بيدرسوا المصريات. بس مش زي وفي. لا طبعا مش زيك، انت حالة مختلفة. انا ما شفتش اجنبي داب في المصريين زيك، لولا عينيك الزرقاء وشعرك البلاتيني ولونك البامبا ما كانش حد يفرقك عن المصريين. لغتك ولهجتك وطباعك وفهمك المدهش لنفسية المصريين. انا مصري، انا معايا جنسية. ايوه معاك جنسية صحيح، بس ما انتش مصري حقيقي. ايه مالك كشرت ليه؟ 49 سنة وانا هنا في وسطكم ومفيش فايدة. طب على كده عمرك كام بقى؟ انا عمري كام؟ انا زي ابو الهول يا وفيق، عمري من عمره وزيه. انا ما بتكلمش. الشيشة يا خواجة. اتكلي على الله يا بنتي، هرمان ده راجل دغري ومعشرينه من زمان، ومدام شغلانه الموديل دي تحت عينيه انا مطمن. من غير عينين هرمان ولا هربان، انت عارف ان بنتك اجدع من 1000 راجل، صح ولا لا يابا؟ صح. يا سيد مساء الخير يا عم عبد الحليم. مساء الخير يا شمس. اهلا يا منادي، تعالى. رجعت بدري ليه يا صعيدي؟ ولا حاجه، محدش من بلدياتي سال النهارده. لا مالك يا منادي؟ ماليش يا شمس. مالكش ازاي؟ هو انا تايه عنك؟ مش وقته يا بنت الناس، انت مش ناقصه همومي. انا طالع للاستاذ عصام اقعد معاه شويه وبعدين اطلع اوضتي. تعالى تعالى، الاستاذ عصام لسه ما رجعش. طب اروح على القهوه. استنى يا منادي، مش حسيبك تمشي الا لما تقول لي فيك ايه. جرالك ايه؟ صدقني يا ريس كامل، غصب عني كان لازم اروح اقضي مصلحه، واول ما خلصتها جيت ما فيهاش حاجه. لو عليا كنت سامحتك وقلت لك اطلع شوف شغلك، لكن الباشمهندس معبي منك من يوم ما عدلت عليه واحرجته قدام العمال وما صدق. قال لي منادي دي ما يخصيش الاعمار. يا سيدي اروح احق له نفسي. عندك هناك واقف جنب خلاط الخرسانه، اروح له. اروح له. صباح الخير يا باشا مهندس. عايز ايه؟ هو كامل مالك؟ قال لي يا بيه، بس انا اتاخرت لظرف ضروري وما جراش حاجه. مفيش اعذار، اتفضل امشي، انا مش فضيلك. لو كنت حضرتك لسه زعلان مني عشان يوم ما نبهتك للشق اللي كان في الحيط في الحيط. خلاص ما عادش الا حيوان جاهل زيك ينبهني. يا بيه انا مش حيوان، أنا بني آدم زي زيك ومتجاهل. أنا متعلم ومعايا دبلوم صنايع وبفهم في شغلتي أحسن من أي مهندس. أنت مش حيوان وجاهل وبس، أنت قليل الأدب. يا بيه يا بيه، الشتيمة سهلة وأقدر أشتمك زي ما بتشتمني وأكتر. أنت تشتمني يا جربوع، خد وتضربني على غنجتي، وسيدي عبد الرحيم الجناوي ما سيبك إلا قطع الناس. شوف يا ولد، صبر عليك يا شيخ، إيدك معايا يا ولد كامل، سيبني. واتكتروا عليا يا استاذ عصام وشالوني، لقحوني بعيد وهددوني لو رجعت هجيبوا لي البوليس ويلبسوني تهمه. عملوا طيب يا منادي. هتقول عملوا طيب يا استاذ؟ امال العمل الراضي كيف يكون؟ لو سابوك ترتكب جريمه وتودي روحك في داهيه. يعني ايه انضرب بالكف على خلقتي وادل رقبتي واقول الحمد لله اللي ما سابونيش اخد بتاري؟ ما حدش قال كده يا منادي. انت تقدر تاخد حقك بالقانون، لكن شغل الفتوانه والطار والكلام ده تخريف. وكيف اخد حقي بالقانون يا استاذ؟ تروح القسم تعمل محضر. في حد من زمايلك يشهد معاك؟ يشهدوا معاي، فيها 20 نفر شافوه بيضربني، لكن لقمه عيشهم بيده وبيد المقاول اللي معاه. ما تقدرش تنسى الحكايه دي وترميها من دماغك يا منادي. تقدر انت تنساها لو حصلت لك يا استاذ؟ انا ما احطش نفسي اساسا في موقف الضرب ده. ولو الموقف ده جالك غصب، اتخنقت في اتوبيس ولا في سوق ولا في شارع وواحد جه وضربك على خلقتك، هتعمل ايه؟ زي ما قلت لك بالظبط، مش هسيبه، هجره على القسم وشاهد الناس عليه، وفي الاخر تبقى خناقه وانتوا الاثنين غلطانين ويعملوا لكم محضر صلح ولا بكتير ويغرموه 5 جنيه. لا يا استاذ، انا هعرف اخد حق ازاي. ما تتهورش يا منادي، هتاذي نفسك. ما تخافش يا استاذ، انا هاخد حق بالعقل. رز الملايكة مع فريدة مرسي، محمد فريد، عايدة فهمي، عادل خلف، نادية رفيق، ومحمد فايق عزب. التأليف الدرامي أسامة أنور عكاشة. إخراج علي عيسى. أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.